قدس الله نفسه الزكية أن له رسالة في هذا المجال، لكن الظاهر أنها لم ترى النور، فقط دونها وما طبعت. أي أي أي صاحب نهاية الدراية. على كل حال يتضح أن قاعدة على قاعدة اليد ليست مثل قاعدة لا ضرر، أشبعت بحثا من قبل البعض ودورتها أقلام كثيرين. لا، هذه مو بتلك الأهمية في أبحاثهم. قلت الشيخ الأنصاري وتبعه من تأخر عنه، الأبحاث اللي تذكر عادة في هذه القاعدة يمكن ذكرها في ضمن ماذا نقاط، فيذكر المؤلف 9 أو 8 أبحاث والتاسع يجعل تطبيقات. نقرأ هذا ثم نقرأ. قال: من القواعد التي يستفيد منها الفقيه في باب المعاملات والقضاء قاعدة اليد، غير قاعدة على اليد، غير إخبار ذي اليد. وقد تعرض الأصوليون إلى هذه القاعدة تبعا للشيخ الأعظم في الرسائل، حيث تعرض قدس سره في نهاية مبحث الاستصحاب إلى مسألة: ما لو اجتمع في مورد واحد الاستصحاب وقاعدة من القواعد الأخرى؟ ومن جملة تلك القواعد التي ذكرها قاعدة اليد، فأيهما المقدم؟ طبيعي لعله أيهما المقدم، واضح تقدم قاعدة اليد، واضح تقدم قاعدة مثلا شنو بل قاعدة الفراغ، واضح تقدم قاعدة التجاوز، لكن الكلام أن النكتة موجبة لتقدم مثل هذه القواعد على الاستصحاب ما هو؟ وإلا لا يظن بأصولي أنه يتوقف فضلا عن أن يقدم الاستصحاب على أحد هذه القواعد. واضح كلام أن النكتة ما هي؟ فهل الاستصحاب هو المقدم أو القاعدة المقابلة؟ وبهذه المناسبة تعرض بشكل مختصر إلى قاعدة اليد حتى يتضح من خلال سرد الدليل وغير ذلك، يتضح أن هناك نكتة تقتضي مثلا تقدمها أو لا. إذا واحد ما يتأمل في الدليل ما يقدر يجزم بأنها تتقدم أو لا. وجاء الأصوليون من بعده وتعرضوا على ذلك المنوال للقاعدة المذكورة، وقد تعرض حسب اطلاعنا إلى هذه القاعدة قبل الشيخ الأعظم أستاذه الشيخ النراقي في عوائده، وكان المناسب لعله مثل شنو الشهيد الأول اللي عند القواعد ذول اللي عندهم بهالاسم أو أرادوا البحث عن كان ينبغي أن يذكروا مثل هذه القاعدة، إلا أنه الظاهر شنو أهملها قلمهم. وقد كتب بعض في هذه القاعدة رسالة مستقلة نخص بالذكر، من بينهم الشيخ الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية، حيث ذكر في ترجمته ذلك، ولكننا لم نرى الرسالة المذكورة. على كل حال الظاهر أن الأهمية اللي أوليت لقاعدة لا ضرر لعله لم تولى لقاعدة اليد. والكلام عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، قاعدة اليد أصل أو أمارة، اعتبار الجاهل بالحالة السابقة في أمارية اليد، حالات اليد بلحاظ المقابل، ضابط اليد، اليد على المنافع مقابل اليد على الأعيان، أصلا على المنافع يد هل تصدق أو لا حتى يمكن تطبيق على قاعدة اليد، عموم أمارية اليد في حق صاحبها، تطبيقات. مضمون القاعدة، مضمون القاعدة لعله واضح لديكم ولدينا، مضمونها أنه إذا كان هناك شيء وكان زيد من الناس له استيلاء على ذلك بحيث كان له أن يتصرف فيه حسب ما شاء بحيث يعد ذلك من توابعه، مستولي عليه. إذا كان دار مثلا يسكن فيها أو يبيع أو بصدد بيعها أو بصدد إيجارها أو بصدد ماذا هبتها، هبة المنافع إن صح إلى غيره، هذا الاستيلاء، هذا وضع اليد إن صح التعبير، هل يعد أمارة على ملكيته لتلك الدار أو لا؟ فإذا شخص خلنا نفرض كان لابس ملابس وإجا زيد من الناس وأخذ بتلابيبه وقال له انزع هذه الملابس، هذه ملكي، هنا ما لم يقم زيد المدعي بينة على كونها له، هل يمكن أن نحكم بأنها لللابس؟ شخص يحمل متاع بإيده وجاي يروح إلى بيته وتعرض له زيد من الناس مطالبا إياه بأن يدفع له ما بيده أو ما في بجيبه أو ما عليكم السلام ما بخزانته في البيت، هل هذا يعد حينئذ في محله ادعاء، يعد في محله أو لا؟ ما لم يقم بينه يمكن أن نرفض ذلك ونثبت بأن هذا للشخص الذي يحمل ذلك المتاع. أنت اليوم عندك بالبيت عطلة رسمية بس جريناك لله، عندك عطلة صار بنائك أن تنظف البيت، شوية قلبت الفراش شوية كذا شفت أوراق نقدية، هذه ستحتمل أنها يوم التعزية مالتك فرد واحد قاعد هناك وشنو نسى وحطها جوال إيه راد يحطها بجيبه حطها، أو أنها لغيرك وإنت ناسي حاطها هنا، واحد مطيك إياها أمانة وإنت. مثل هذه الموارد هل يمكن أن نحكم بأنها لك، تحكم بأنها لك أو لا؟ فإذن كلامنا فيما لو كانت يد شخص على مال من الأموال، شيء من الأشياء بنحو يتصرف فيه، فهل يعد ذلك أمارة على ملكيته، هذا الاستيلاء المتحقق على ذلك الشيء من الأشياء، المال من الأموال، هل يعد أمارة على ملكيته أو لا؟ إذا قلنا أمارة على ملكية فإذن ادعاء شخص في مقابله هذا الادعاء لا يؤخذ به ولا يعار له أي أهمية إلا أن يقيم بينة، إذا أقام بينة البينة حينئذ شنو مقدمة. هسه ليش مقدمة نتركنا بعدين نجي إن شاء الله، ونفس الدليل اللي يثبت قاعدة اليد لعله يثبت أيضا في نفس الآن تقدم البينة. أما إذا ما استطاع المدعي في المقابل أن يقيم بينة أو ينتزع إقرار من صاحب اليد، هذه اليد أمارة على الملكية، ما يريد، ماكو داعي أنت أن تحلف بالعباس قولك لا أدري أنها لي أو لغيري كافٍ. إذا كان علم، هذا العلم هو دليل على كونها لك. لا احنا سنريد ندعي انها هل هي اماره، في الاماره متى يستند اليها ويستفاد منها؟ وفي حالات عدم العلم، في حالات الشك صحيح او لا، مثل الاصل، الاصل انا متى استفيد منه؟ شو وقت احتاجه؟ واذا كنت اعيش حاله الشك، اما اذا كان لدي يقين، عندي يقين، حاصل لي يقين بالموضوع او بالحكم، بعد ما تصل النوبه الى الاستعانه بمن؟ باصل او اماره. وأنا إذا أعلم بحكم صلاة الجمعة أروح أدق باب زرارة وأقول له على أنه شنوش قال الإمام الصادق سلام الله عليه، وأعلم بعد أنا بالحكم. بل إذا ما كنت عارف حينئذ أروح وأطرق الباب حتى يحصل لي إما علم أو يحصل لي ماذا؟ حجة على الحكم الشرعي. واضح؟ فإذا قاعدة اليد المراد منها هذا المعنى، المراد منها أن من كان له استيلاء على شيء من الأشياء بنحو يكون له تصرف في ذلك، هذا يعد أمارة على الملكية ولا ترفع اليد عن تلك الأمارة والأمارية إلا إذا كانت هناك بينة أو إقرار. جيد؟ قال سالإقرار لعله هنا أنا ما يتطرق له، لكن هذا واضح. من خلال هذا يتضح بأن اليد في قاعدة اليد كناية، يعني مو بالضرورة أن تكون خدار، ما إلى معنى إيدي قابضت أو داخل يدي في يدي. أحسنت، كناية عن الاستيلاء. قول كناية عن الاستيلاء. اليد المراد بها كناية عن الاستيلاء. أسا ليش قالوا يد وجعلوها كناية عن الاستيلاء، ما جعلوا الرجل، قاعدة الرجل، قاعدة الوجه؟ ها واضح أكو فد مناسبة بين اليد وبين الاستيلاء. هو احنا جاي نجعل قاعدة اليد اللي بمعنى الاستيلاء أمارة على شنو؟ أمارة على شنو؟ الملكية. خب من الواضح على أنه ملكية الإنسان لأي شيء من الأشياء أول ما ابتدأت، إذا نريد نرجع القهقرة إلى قديم الزمان، بالحيازة حصلت، لأنه شيئا فشيئا تعددت الأسباب والمسبب. في الزمان القديم الحياة الابتدائية ما كانت قم معقدة بمثل زماننا هذا، وما كان هناك وسائل كثيرة يحتاجها الإنسان في ديمومة حياته. أول ما ابتدأت حياة الإنسان كان حصول على الأشياء يتم من خلال الحيازة. مو بعت واشتريت، بعت واشتريت يا من هو آدم على نبينا وآله وعليه السلام كان يجري معاملة مع الملائكة أو مع الجن؟ لا، طبيعي شيئا فشيئا هم كثرة وأفراد الإنسان كثرت، وأم قام شنو تطور الحياة الاجتماعية وتعقدها سبب احتياجها لمن؟ إلى وسائل أخرى للحصول على الأشياء. فشوية شوية صارت قضية العقود والإيقاعات ووسائل أخرى وإيه، والآن وصلت رجعت همات إلى الاستيلاء بشكل الزمان القديم، لما نتطور الزمان بزماننا همات بالاستيلاء. تلقى لك شعب يغزو شعب أو أفراد إيه. على كل حال، مقصود يعني أفراد، على كل حال الحياة الابتدائية كان أول شيء اللي يريد الإنسان يحصل أشياء أو يحصل على أشياء يحصلها من خلال الحيازة، والحيازة عادة خم بالرجل مو بجارحة أخرى غير اليد. عادة أفضل وسيلة للحيازة هي اليد، فلذا هذه المناسبة قد تكون سببا لماذا؟ للتعبير باليد كناية عن الاستيلاء. فمرادنا هنا المكنى به وهو الاستيلاء، ولفظ اليد كناية عن ذلك. وبعدين إن شاء الله شوينا يتضح المراد من اليد بشكل أعمق. اذكرنا في خلنا نقرأ هذا ثم نأتي إلى الفوارق بين الإصطلاحات الثلاثة التي ذكرتها. قال: يقصد بالقاعدة المذكورة قاعدة اليد أن من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعا في حوزته، ويعد من توابعه، فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية ويقضى له في باب القضاء ويعاب على الشخص اللي شنو يزاحمه في أخذ ذلك الشيء، إلا قلنا إذا أقام الآخر طرف المقابل أقام بينة أو انتزع إقرارا منه. لذا قال: فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصرف الملاك. قد يلبس إنسان ثوب لكن ما يتصرف بتصرف الملاك، يقول أنا أحتاط، قرينة جاي يقول يا أبي، يقول أنا أحتاط، البرد خلاني ألبسه وإلا هذا ما معلوم إلي، كانت شنو إيد فلان هم أيضا عليه لكن اعطاني إجازة أنا ألبسه، قال لي لو إلك لو إلي. خلنا أنا بعد ما نقدر نقول على أنه شنو ملكه محضا، لأن هو همات ما يدعي. فإذا كانت هناك مثل شو نقول؟ نقول الخصاب إذا كان يتعامل مع اللحم معاملة المذكى ومعاملة الطاهر يمكن أن موجي، أما إذا هو لا ما يتعامل معاملة المذكى ولا يتعامل معاملة الطاهر يسموه قصاب، شخص بيد لحم. قد لا تكون هناك أمارية في المقام على التذكية وعلى الطهارة، أما إذا كان يتعامل قالها أم فلان طبخين، أخو هذا معناه شنو؟ معناه أنه مذكى يعني مسلم، هذا صحيح ما صرح بذلك لكن نفس هذا التعامل بكاشفية. وكذلك في جانب الطهارة، أما هنا في مقام في مورد مثال لبس الثياب كذلك إذا كان يتعامل ويا معاملة أنه مالك، يتعامل معاملة أنه بلي له حق التصرف، أما إذا لا كان تصرف بعيد بمنأى عن مثل هذه الأمارية ما يمكن أن نستكشف أنه ملك له هذا اللباس، أو له سيارة أو كتاب أو دار وأشباه ذلك بالجراج عند سيارة حاطها، وهذه أماري لها موتي يد بعد موتي لولا، أما إذا هو ما يستعملها يحتاط يخاف أنها غصوب أن، وهذه إذا ما يتعامل وياها معاملة الملاك هذا وما يعيرها للغير وما يأجرها على الغير وكله يحتاط، فمثل هذا هذه اليد لا يمكن، قد يقال لا يمكن عدها أمارة على الملكية. أو له سيارة أو كتاب أو دار وأشبه ذلك ويتصرف في ذلك تصرف الملاك، فذلك بنفسه هذا الاستيلاء والتصرف تصرف الملاك يعد أمارة على ملكيته لذلك الشيء، إلا أن تقوم بينة ونحو البينة إقرار قلنا مثلا على الخلاف فتسقط أمارية اليد عن الاعتبار. وبهذا نعرف المقصود من اليد، فإنه يراد بها الكناية عن الاستيلاء وكون الشيء تحت تصرف الشخص وفي حوزته، وليس المقصود بها الجارحة الخاصة بنحو الحقيقة، لا بنحو الكناية قلنا. ولعل المناسبة في الاستعانة باليد للتعبير عن ذلك الكناية هي أن التصرف والاستيلاء يقع عادة باليد، بل إذا رجعنا إلى المنشأ الأول لملكية الإنسان للأشياء وجدنا أنه الحيازة، يعني المنشأ الأول للملكية هو الحيازة، مو العقد مو الإرث. قبل ما يموت شخص آدم على نبينا عليه السلام ما عنده أبو حتى، لكن إذا تقعد أنت وماذا تدرس كيف شاهد أن أول ما كان يحصل عليه كملك هو الحيازة بواسطة الحيازة. سلس سمي ملك سمي إباحة، التسمية سأل الآن مو مهمة. استيلاء بيش كان يتحقق؟ من خلال الحيازة، والحيازة بيش تتحقق؟ عادة باليد. فبحيازة الأشياء كان يستولي على الأشياء، وأما العقود وسائر أسباب الملكية الأخرى الإرث وغيرها فوجدت بعد ذلك وبالتدريج، وحيث إن الحيازة تقع عادة باليد لذا صح التعبير باليد كناية عن الاستيلاء. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحديد المقصود من اليد بشكل أدق. ابتداء الباحث قلنا عندنا ثلاث اصطلاحات، نستعملها عادة في مقام البحث. واحد منهن هو قاعدة اليد اللي الآن نبحث عنها، والأخرى قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والثالثة إخبار ذي اليد. إذا طباخ مطي أكل جنابك يطبخه طعام، يطبخه أرز وكذا ولحم، أنت شكيت، جاءت امرأة قالت على أنه، أو رجل قال على أنه يا بتر بالأرز عثر على مثلا ماذا، هاي فضلات الفأرة، هاي فرد مشكلة. طباخ هو نفسه اللي يعد ذو اليد يقول لا أنا ما، أنا نظفت التمن وما عثرت، إخبار هذا كافي مقبول أو لا؟ طبيعي بعنوانه، لا بعنوان، لا بعنوان، إخبار ثقة. إذا كان مبناك قبول خبر الثقة، وإذا قلت لا أنا ما أقبل خبر الثقة أقبل خبر العدل الواحد، هنا نريد نتكلم عن إخبار ذي اليد وإن لم يكن عدلا. أي إذا قلت لا أنا ما أقبل خبر العدل الواحد أيضا لازم شنو بين في الموضوعات، هنا هل خرج عن ذلك إخبار ذي اليد أو لا؟ فإذا بحث حساس، وهذا كثيرا ما يبتلي به الإنسان. تذهب تضيف مثلا عند شخص ويفرش لك السجادة وأنت الشك تشوف هذا الطفل يروح ويجي ومثلا شنو رجلا مبللة بول أو كأس، شنو هذا فرش للسجادة، هذا اي اخبار مو باللسان اخبار بالعمل، خل اقولا ان صح التعبير، هذا شنو اقدر اعتمد عليه؟ لا، خلي هسه استصحاب الطهارة وذن الامور، ذنيش هي وحده قد تحلك المشكلة، لكن اذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة، لا لا النجاسة بس خو احتمل انهم طهروها أو لا طهرتها أم الجهال، بس ما أدري طهرتها بكيفية صحيحة أو لا، قد أكو قاعدة أخرى تأمن لك القضية، لكن بالنتيجة إخبار ذي اليد واحد من الطرق لتأمين ماذا؟ التأمين من النجاسة، التأمين على الطهارة، التأمين على الحلية. فإذا هذا إخبار ذي اليد يترتب عليه أثر، أثر كبير. فهذه الاصطلاحات الثلاثة شنو الفوارق بيناتها؟ بشكل مختصر قاعدة اليد إلى الآن اتضح المقصود منها. قلنا قاعدة اليد المراد من عدها إذا فرد شخص له استيلاء على شيء من الأشياء، هل يعد هذا استيلاء عليه أمارة على الملكية أو لا؟ من دون أي حاجة إلى إخبار، حتى لو ماكو إخبار، ماكو إخبار، هل يعد ذلك أو لا؟ هذا بالنسبة إلى كثيرا ما احنا نروح شنو للسوق نريد نشتري فرد سلعة، لكن ذولا اكو بعض الاشخاص ذولا اللي مو محل، المحل لعله تطمئن اكثر، لا ذولا اللي يبيعون الباعة اللي على الرصيف على هذا، الشك في بعض السلع اللي يعرضوها لعلها مسروقة لعلها مغصوبة، لأنه الشخص هم ما تعرفه، لو شخص تعرفه وتأمن بيه أم لا بأس، لا أنت مستطرق وذاك هم شنو كل جمعة كل سبت كل كذا يفرش للبساط ويبيع أشياء، هنا مرة تحلف أو كذا وهذا ويحصل لك اطمئنان من خلاله، وإن كان هذا إذا ما تدري به ثقة وما راح يصير إخبار الثقة، لكن على كل حال تحصل لك الاطمئنان بحلفه وقومته وقعدته ومرة لا، فقط عرضه لهذه السلعة هذا تريد الدرسة وتشوفه على أنه يكفي في صحة الشراء منه للحكم على الشراء منه بالصحة أو لا. خب إنما يصح الشراء منه فيما لو كان شنو مالكا للبيع، إما من جهة ملكه لذلك الشيء أو من جهة ولايته على المالك أو من جهة كونه وكيلا أو مأذونا، مو هذا لو لا مجي تأخذها، مو العقد إجراء العقد أنت أقعد وحدك وسوي، أنت موجب وأنت قابل، هذاك ما عندنا فرد مشكلة به، أقعد أنت بالبيع تقول زوجت وموكل زوجت فلانة من نفسي، فرض 50 وحدة أتزوج بعدين 4 قال يقع أختي حر عليهم، مو مهم هذا. احنا نريد سأل الآن بعد ما تم عملية البيع أخذ من عند السلعة وأروح، أنا مستطرق وهو مستطرق، فإذا التصرف عند شوف تصرف المستتبع للبيع هذا شنو يقع صحيحا أو لا. إذا كان مالكا فحينئذ البيع يكون لازما وبتبعه يحق لي التصرف، التصرف. وإذا لم يكن مالكا ولا وليا ولا مأذونا فالعقد لا يكون لازما، العقد لا يكون صحيحا من جهة الفضولية، فالتصرف بتبعه أيضا ما لم أحرز رضاء المالك تصرف يكون حرام. فيجي دور على اليد ما أخذت بعد، مو قضية اليد، يجي على اليد ما أخذت، أنت ما دام ما تعلم، أنت ما دام ما مؤمن إلك أن اللي أعطاك هذا الشيء هو المالك أو المأذون أو الولي، يعني من له حق من يجوز له التصرف، رأسا تجي شنو تنقلب قاعدة اليد إلى على اليد ما أخذت. أي وإذا وديت أنت شنو، إذا وديت مثلا الثياب إلى المكوي نقول ونجسة هي وقلت له يا بترى نجسة وأنا أريد أن غسل وكوي، هو هم كتب غسلك وساهي كتب ترى زيادة من عندي. اي هنا هذا اذا جاب لي اياه بعدين قدمه وقال لي على انه شيخنا ترى طهرته يؤخذ بكلامه او لا، من باب انه اخبار ذي اليد. اذا هذا المثال تنازع بي في انه اخبار ذي اليد، قول رحت الى المطعم والمطعم الطاني اكل، لكن اشوف ان شو هذا اللي يطب واللي يطلع ما يعتني بالنظافه والنجاسه، لكن هذا اللي طاني الاكل قال لي شيخنا هنيئا مريئا هذا طاهر مطهر، او انا سالت احتياطا قال لي طاهر، يؤخذ بكلامه او لا؟ انا ما اعرف انه ثقه، لو اعرفه عادل وثقه وكذا قد يحصل لي اطمئنان، والاطمئنان حجه، لكن ما اعرفه. فاذا الفوارق بين على اليد واليد واخبار ذي اليد صار واضح. اليد اماره على الملكيه في مورد استيلاء شخص على شيء من الاشياء وان لم يقم بالاخبار وان لم يخبر، بينما قاعدة ماذا؟ إخبار ذي اليد أنه لا، من ملك لعل مدركها من ملك شيئا ملك الإقرار به، من كانت له يد واستيلاء على شيء إذا أخبر بأنه طاهر، أخبر بأنه نجس، هل هذا حينئذ حجة أو لا؟ أقول أدروا حتى وسواسي، نجس شنو نجس؟ لحاق؟ أنا أستصحب الحالة السابقة، أنا طهرت بيدي أمس، وإذا قال لي أبو اليد ذو اليد إذا أخبرني بأنه تنجس، هل الشارع جعل إخباره حجة أو لا؟ غسلي للثوب واستصحابي للطهارة مقدم، وإذا كان إخباره حجة بعد لا مجال للاستصحاب، وإذا كان لأن أمارة هذا وراح يكون مقدم دليل اجتهادي يقدم، وأصلا إخبار ذي اليد هو لعله النكتة في تقدمه كثير من الموارد هو أكو شكو مقابلة استصحاب، إذا ما نريد نقدمه مثل قاعدة الفراخ راح يكون لغو تشريعا، لأن أنت إخبار ذي اليد عادة شنو أكو فرد استصحاب شنو مقابلة كثيرا، ما أقول دائما لأنه قد يخبر بالطهارة واستصحاب الطهارة هم في عرضه داعم له، بخلاف قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز دائما أكو استصحاب مخالف، إذا ما نريد نقدم هالقاعدة إيش راح يكون ونقدم الاستصحاب؟ راح يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ. شو وين تطبق؟ أقول لي وين تجيب لي مورد ما بي لا يوجد استصحاب مخالف؟ ماكو. أما هذه قد أكو يوجد. فإذا اتضح الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد المبحوثة وقاعدة وإخبار وإخبار ذي اليد، إخبار ذي اليد بالنجاسة والطهارة والكذا، إيه ما نريد على الملكية، إذا نريد لا من يده نستفيد الملكية، ننتزع الملكية، نثبت الملكية، هذا انقلبت إخبار ذي اليد إلى يعني أبو اليد إذا قال هذا ملكي هذا ما نحتاجه، نقول له مولانا لو تسكت هم نقول أنت ملكك، ليش؟ لأن اليد هي كافية، واضح لو لا؟ لكن طبيعي إذا ما كان أكو شائبة أخرى ومو أدخل إلى المكوي وأقول كل ذنه ستحت تصرفه، إذن هي وهذا معنى يعلم بأنه أتى الآخرون بملابسهم إيه هذا بعد لا تسويها كلش. قال وينبغي أن لا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد المبحوثة وقاعدة إخبار ذي اليد، بعدين نجي على اليد، فقاعدة اليد تعني أن نفس اليد ولو أنا قلت واتضح على اليد، لا أنا اخفلت هذا أخذت على اليد بعد ما اتضح أمرها، لكن واضح لديكم أمرها جيد سنجي إن شاء الله. فقاعدة اليد تعني أن نفس اليد اللي قلنا كناية عن الاستيلاء، قول نفس الاستيلاء ولو بدون إخبار، أمارة على ملكية صاحبها، فمن كان ساكنا في دار ويتصرف فيها تصرف الملاك فنفس ذلك أمارة، أمارة ملكيته لها، حتى ولو لم يخبر عن ملكه له. ما نحتاج إلى أخبار، إذا أخبرنا نقول له مولانا ما كنت قاعد تعب لسانك، ونفس استيلاءك على هذه الدار. أو إذا كل شيء تحترف قل له مولانا إحنا ما نعرفك حتى تثقة يا مو ثقة، ما نحتاج إلى أخبارك. ما يكفي يعني، حتى لو أخبر ما يكفي. فمن كان على الملكية على طهر النجاسة يكفي، لأن أنت لازم تشوف موارد حجية إخبار ذي اليد. وقلنا عندنا قاعدة اليد وعندنا إخبار ذي اليد. إخبار ذي اليد جعله الشارع حجة، إن تم دليله وين؟ في مثل النجاسة والطهارة وذني، مو على الملكية. إخبار ذي اليد ما يكون أمارة على الملكية، الأمارة على الملكية نفس اليد ولو من دون إخبار. الإخبار لا يزيد ولا ينقص. فمن كان ساكنا ويتصرف، وهذا بخلافه في قاعدة إخبار ذي اليد، فإن المقصود منها أن من كانت له يد واستيلاء على شيء فإذا أخبر عن حال من أحواله ككونه طاهرا أو نجسا أو مذكى أو كذا، هذا صدق في ذلك وكان إخباره حجة. إذا قال مذكى، دخلت أنت ضيف على أحد الأشخاص وجاب قطعة لحم، وأنت وين مثلا تعيش، مثلا رايح دول غربية مو دول إسلامية، حتى تقول شنو يحصل اطمئنان بكون مأخوذ من سوق المسلمين. هذا حتى لو ما مطمئن سوق المسلمين هي أمارة. لا، في دول أوروبية هناك إخباره كافي بأنه مذكى، ما دام يتعامل ويا أمات معاملة المذكى، هو ما جاي يأكل هو مسلم كافي. والحجة في القاعدة الثانية هو الإخبار المقيد باليد دون نفس اليد، الإخبار، وهذا بخلافه في القاعدة الأولى قاعدة اليد. لا، الإخبار أصلا حذفة، الإخبار لا علاقة له بالحجية، فإن الحجة هو نفس اليد دون إخبارها. كما أنه في بالقاعدة الأولية قاعدة اليد، شو نريد نستكشف، شو نريد نثبت ببركة قاعدة اليد الملكية، بينما إخبار ذي اليد شو نريد نثبت، أحسنت، طهارة ونجاسة وتذكية وإيه. قال كما أنه في القاعدة الأولى يكون المقصود استكشاف الملكية من خلال اليد، ولكنه في القاعدة الثانية يكون المقصود استكشاف أحوال أخرى كالطهارة والنجاسة وأمثال ذلك، وإن كنا نعلم بأنه ليس مالكا. الطباخ ندري بخمه مالك، صاحب اللي الآن ساكن بالدار ندري مستأجر مو مالك، لكن إذا قال على أنه الأرض طاهرة خلاص، إذا قال على أنه هذه السجادة اللي فرشتك إياها مباحة خلاص، هذا مو ملكية، مباحة، قد تكون شنو ماخذها مستعيرة من الجيران، هو ما عنده سجادة وجابه فرشها لك مباحة، هذا كافي إخبار ذي اليد. وعلى هذا يكون الفارق بين القاعدتين من حيث الدال تارة ومن حيث المدلول. من حيث الدال باليد بدون إخبار، بنفس اليد نفس الاستيلاء، بالش اسمه بإخبار ذي اليد، لا الإخبار هذا الدال، هناك نفس اليد هنا الإخبار الدال، هناك نفس اليد هنا الإخبار. من حيث المدلول هناك ملكية هنا أحوال كالنجاسة والطهارة أحوال أخرى قلنا. قال من حيث الدال ومن حيث المدتارة ومن حيث المدلول أخرى. فإن الدال في القاعدة الأولى قاعدة اليد هو نفس اليد، بينما في القاعدة الثانية هو إخبارها، والمدلول في القاعدة الأولى اليد هو الملكية، المنكشف هو الملكية، المدلول هو الملكية، بينما في القاعدة الثانية هو أحوال أخرى نجاسة وطهارة وإباحة ونحو ذلك. عندنا قلنا قاعدة أو اصطلاح ثالث يشترك مع هاتين القاعدتين في التلفظ بلفظ اليد، عنوان اليد، وهو قاعدة على اليد، اللي ما أخذها هو النبوي المعروف على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا المراد من قاعدة على اليد إثبات الضمان. قاعدة اليد اتضح أنها أمارة على الملكية، بينما قاعدة على اليد ما أخذت يراد من خلالها إثبات سببية اليد للضمان. ما دام جرت إيدك على ذلك الشيء راح تصير ضامن. جريان اليد سبب. شلون جريان اليد على الشيء في باب الحيازة سبب للملكية، السام مع النية أو من دون نية، كذلك جريان اليد على ملك الغير بدون إذن من الغير اللي يعبر عنها يد عدوانية يد عادية، هذه موجبة للضمان. هذا المراد. ها اي مريد الأمانية من دون إذن قلنا هذه تكون شنو؟ تكون موجبة للضمان. هذه قاعدة مستقلة. فإذا عندنا قواعد متعددة كل واحدة من عدهن يستعين بهن الفقيه أو القاضي لاستفادة ماذا؟ أمر وإثبات أمر آخر. مدرك القاعدة. سنجي إلى قاعدة اليد اللي مورد بحثنا. اليد أمارة على الملكية، شنو الدليل عليها؟ أهم دليل يمكن أن يستند إليه لإثبات أمارية اليد على الملكية هي سيرة العقلاء. العقلاء جرت سيرتهم على التعامل مع ما في أيدي الناس معاملة الملك. ماكو فرد واحد من عندنا لما يريد يروح إلى محل من المحلات ويريد يشتري يتوقف في أن ما يعرضه للبيع هل هو ملك له أو لا. ما دام هو يعرضه للبيع ما يتوقف، يجري المعاملة مع كمال الاطمئنان. فسيرة العقلاء جارية على التعامل مع ما استولت أيدي الناس عليها معاملة الملك. والمفروض أن هذه السيرة وهذا البناء العقلائي ما مردوع عنه، يكفي عدم الردع لإحراز الإمضاء. فإذا سيرة ممضات، وهذه تكون كاملة الدلالة على الملكية، حجة تكون السيرة، وحينئذ يمكن الحكم بملكية الأشخاص لما في أيديهم. هذا أهم دليل يمكن أن يستند إليه. جنابك قد تقول بأنه عندنا دليل آخر يوازي هذا الدليل في عرض هذا الدليل. إذا ما قدرنا نثبت السيرة، أكو دليل آخر يمكن أن نثبته وهو الإجماع. السيرة هم إجماع لكنها إجماع شنو؟ عملي. بينما الإجماع الإصطلاحي إجماع قولي. فنريد نقول إجماع الفقهاء على أن اليد أمارة على الملكية. راجعت الفقهاء من لدن السيد المرتضى أو قبل الشريف الشيخ المفيد أو أساتذة الشيخ أو من زمان الأئمة وإلى يومك هذا. افتح كتب الفقهاء تشوفهم كلهم يتطرقون إلى أمارية اليد على الملكية. فصغر الاتفاق يمكن أن ندعي ثبوتها فتكون حينئذ فيكون حينئذ للإجماع حجة لإثبات قاعدة اليد. ماكو إصرار على انفراد السيرة ماذا بالدليلية على قاعدة اليد. الإجماع أيضا يمكن إقامته. إذا كنت بهذا الصدد تريد تضيف الإجماع يمكن أن نناقش ذلك ونقول بأن الإجماع هذا إذا سلمنا أنه متحقق صغرا يعني الكل متفقين، أي فقيه تجي إلى كتابه تفتحه تشوفه على أنه يذكر أن على قاعدة اليد أمار على الملكية، لكن مع ذلك مثل هذا الإجماع لا يمكن الركون إليه. ليش؟ أحسنت. لما أنت عندك السيرة دليل أو مطروحة السيرة كدليل، حتى لو أنت نظرك الشريف ما انتهى إلى تماميتها، بالنتيجة مطروحة على بساط البحث، وهو هذا يكون مدعاة إلى الدغدغة في كاشفية مثل هذا الاتفاق عن موافقة المعصوم. جيد. طب تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.